إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وصحبه وعلى أبويه الرسولين النبيين الكريمين إبراهيم وإسماعيل وعلى كل النبيين والمرسلين وآل كل وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أعاذنا الله وإياكم من النار وما يقرب إليها من قول أو عمل أو اعتقاد. أيها الإخوة الكرام، في أثناء دروسنا لشرح الملخص الفقهي للعلامة الشيخ الفوزان، وصلنا إلى الكلام حول موضوع هام، موضوع مهم جدا، ألا وهو صفة صلاة النبي صلى الله عليه وآله وسلم. وكان من اقتراحكم أن ننحي كتاب الملخص الفقهي جانبا، وأن نقرأ أعظم كتاب فيما أعلم ألف في صفة صلاة النبي صلى الله عليه وسلم، من التكبير إلى التسليم كأنك تراها، وهو للإمام العلامة المحدث الفقيه إمام أهل السنة والجماعة في هذا العصر بلا منازع، العلامة الشيخ محمد ناصر الدين الألباني رحمة الله عليه. والكتاب له مقدمة من أنفس ما كتب في بيان منهج أهل السنة والجماعة في قضية الاتباع، وكان في النية أن أقرأ المقدمة، ولكن فكرت في أن الدرس درس فقه، فاخترت أن يكون الأمر خالصا من الناحية الفقهية. أما المقدمة المنهجية فهذه بمشيئة الله تعالى من الممكن أن تضم إلى رسالة التصفية والتربية التي نوينا أن نشرحها قبل شهر رمضان في يوم كامل أو متكامل بمشيئة الله تبارك وتعالى. نشرح رسالة التصفية والتربية للشيخ الألباني، ومعها المقدمة النفيسة في قضية الاتباع التي قدم بها لكتابه العظيم صفة صلاة النبي صلى الله عليه وآله وسلم. واليوم بمشيئة الله تعالى، وقد نحينا مؤقتا كتاب الملخص الفقهي، فإننا ننحي وننحي معه الترتيب الذي كنا بصدده، لنقوم بعمل ترتيب جديد يبدأ بالدرس الأول في شرح كتاب صفة صلاة النبي صلى الله عليه وآله وسلم. ولكننا نقدم اليوم بمقدمة إن شاء الله تبارك وتعالى. كان من الممكن أن نقدم بترجمة للعلامة الشيخ الألباني، وإن كان يجوز أن نقول عنه وغني عن التعريف لجاز لنا أن نقول، وإنما هذه الكلمة كلمة لا يجوز أن تقال في حق مخلوق، وإنما إن جازت أن تقال فيتقال في حق الخالق جل وعلا، فهو الغني عن التعريف وحده لا شريك له. أحببت أن أنوه وأن أنبه لخطأ يسري على ألسنة كثير من طلبة العلم حينما يقولون عن فلان من العلماء إنه غني عن التعريف. لا يوجد إنسان ولا مخلوق غني عن التعريف، وإنما الغني عن التعريف من؟ رب العالمين سبحانه وتعالى والغني عن العالمين وحده لا شريك له. لكن الشيخ الألباني يعرفه الناس معرفة وطيدة، ويكفي أنه كما قدمت هو إمام أهل السنة في هذا الزمان، وقد صنفت كتب في الكلام على ترجمة الرجل وعلى منهاجه أو منهجه في العقيدة وفي الحديث، وحازت هذه الكتابات أو كانت هذه الكتابات تعد كأطروحات علمية لرسائل في الماجستير والدكتوراه في الجامعات الإسلامية. نال بعض طلبة العلم رسالة الماجستير أو الدكتوراه في دراسة منهج الشيخ الألباني رحمة الله عليه، وكانت آخر رسالة اطلعت عليها في منهجه الفقهي كفقيه رحمة الله عليه. واليوم بمشيئة الله تبارك وتعالى نفتتح الكلام في هذا الكتاب العظيم. يقول الدكتور محمد عمر بازمول في شرحه على هذه الرسالة الطيبة، قد قام بشرحها في محاضرات ثم دونت، أعجبتني مقدمته لهذا الكتاب، والتي يقول فيها التعريف بالكتاب بصفة صلاة النبي صلى الله عليه وسلم. فيقول: اعلم أن للشيخ الألباني رحمه الله 3 كتب في صفة صلاة النبي صلى الله عليه وسلم. الأول صفة صلاة النبي صلى الله عليه وسلم الكبير واسمه الأصل، يقول عنه الشيخ الألباني أصل الكتاب، وما طبع إلا بعد موته رحمة الله عليه، طبعته مكتبة المعارف بالمملكة العربية السعودية في 3 مجلدات، في 3 مجلدات الكتاب، في 3 مجلدات. هذا هو المجلد الأول صفة صلاة النبي صلى الله عليه وسلم الذي أشار إليه الشيخ في الكتاب المشهور. قال الدكتور بازمول: اعلم أن للشيخ الألباني رحمه الله 3 كتب في صفة صلاة النبي صلى الله عليه وسلم. الأول صفة صلاة النبي صلى الله عليه وسلم الكبير الذي رأيتموه الآن، ويعبر عنه المصنف الشيخ الألباني بالأصل، دائما يقول في كتاب صفة الصلاة الأصل، وقد طبع مؤخرا في 3 مجلدات. يقول الثاني الأوسط، وهو الكتاب المشهور المعروف والذي صارت به الركبان، وطبع طبعات عديدة. أنا الطبعة التي اطلعت عليها قديما من أكثر من 30 عاما، أيام أن كنت يعني صغيرا، أكثر من 30 سنة اطلعت على نسخة كانت بقدر حجم كف اليد، وهذه الرسالة أو مقدمة الكتاب هي التي عرفتني بالشيخ الألباني، والتي جعلتني بفضل الله تبارك وتعالى أحب علوم السنة. ومنذ هذه الفترة وأنا أتلمس العمل بحديث رسول الله عليه الصلاة والسلام، ولذلك ما تمزهدت في يوم من الأيام وما درست كتاب فقه على مذهب من المذاهب، وكان السبب في ذلك أنني قرأت رسالة العلامة الشيخ الألباني وأنا كنت في الثانوية أو في الإعدادية، في أواخر الإعدادية أو بداية الثانوية لا أذكر بالضبط، رسالة الشيخ الألباني رحمة الله عليه في صفة صلاة النبي صلى الله عليه وسلم. كانت المقدمة هي التي قامت بتكويني، مقدمة هذا، وذلك أحب هذه المقدمة حبا عظيما، وأتمنى أن أقوم بشرحها، ولذلك بإذن الله تعالى ستكون الفرصة قبل شهر رمضان مع رسالة التصفية والتربية. يقول الثاني الأوسط صفة صلاة النبي صلى الله عليه وسلم من التكبير إلى التسليم كأنك تراها، وهي الرسالة التي سنقوم بشرحها إن شاء الله تعالى. الثالث تلخيص صفة الصلاة في رسالة صغيرة جدا جدا جدا أهي، تلخيص اسمها كده، تلخيص صفة صلاة النبي صلى الله عليه وسلم، اللي لخصها مين؟ الشيخ الألباني نفسه، هو صاحب الأصل وصاحب المتوسط وصاحب التلخيص. قال تلخيص صفة الصلاة: ويتميز بتبيين الكثير من أحكامها بالتنصيص على أنها ركن أو واجب، وما سكت عليه فهو إما من المستحبات او المحتملات والتي لا يناسب الجزم فيها بحكم لعدم وضوح الدليل. ثم ذكر مقدمة الرسالة اقرأها عليكم ايضا لانها مفيدة جدا المقدمة. يقول نجعل اليوم للمقدمات ان شاء الله. قال في مقدمة الشيخ الالباني اللي في مقدمة التلخيص، قال فقد اقترح علي اخي زهير الشاويش صاحب المكتب الاسلامي ان اقوم بتلخيص كتابي صفة صلاة النبي صلى الله عليه وسلم من التكبير الى التسليم كأنك تراها، واختصاره وتقريب عبارتي الى عامة الناس. قال ولما رأيته اقتراحا مباركا وكان موافقا لما كان يجول في نفسي من زمن بعيد، وطالما سمعت مثله من اخ او صديق، فشجعني ذلك على ان اقتطع له قليلا من وقتي المزدحم بكثير من الاعمال العلمية. فبادرت الى تحقيق ما اقترحه حسب طاقتي وجهدي، سائلا المولى سبحانه وتعالى ان يجعله خالصا لوجهه الكريم وينفع به اخواني المسلمين. وقد اوردت فيه بعض الفوائد الزائدة على الصفة، على كتاب الصفة يعني هذه الرسالة الصغيرة فيها زوائد غير موجودة في الاصل. يقول رحمة الله عليه، وقد اوردت فيه بعض الفوائد الزائدة على الصفة تنبهت لها واستحسنت ذكرها في اثناء التلخيص، كما انيت عناية خاصة بشرح بعض الالفاظ الواردة في بعض الجمل الحديثية او الاذكار، اذكار الصلاة يعني، وجعلت له عناوين رئيسة واخرى كثيرة جانبية توضيحية، واوردت تحتها مسائل الكتاب بارقام متسلسلة، وصرحت اسمع بقى دي، هذه غير موجودة في الاصل ولا في المتوسط. يقول وصرحت بجانب كل مسألة بحكمها من ركن او واجب، ولذلك سنذكر ما هو زائد في التلخيص على الاصل، واضح؟ يقول وصرحت بجانب كل مسألة بحكمها من ركن او واجب، وما سكت عن بيان حكمه فهو من السنن، وبعضها قد يحتمل القول بالوجوب. طيب لماذا لم يذكر هل هي واجبة او هي سنة؟ قال والجزم بهذا او ذاك ينافي التحقيق العلمي. شوف الدقة، والجزم بكونها سنة او بكونها واجبة، مع ان الامر يحتمل، الجزم ينافي التحقيق العلمي. انظروا الى ورع الرجل وخوفه من ان يتجرأ فيضع محتمل السنية او الوجوب في سنة او واجب ويحكم عليه بحكم ينافي التحقيق العلمي. ثم عرف هذه الامور فقال والركن هو ما يتم به الشيء الذي هو فيه، اللي هو جزء من الشيء، ويتم به الشيء الذي هو فيه، ويلزم من عدم وجوده بطلان ما هو ركن فيه. يعني لو انتفى الركن ينتفي ماهية الشيء، ولذلك الركن والأركان تكون الماهية، ويلزم من عدم وجود الركن بطلان ما هو ركن فيه، كالركوع مثلا في الصلاة فهو ركن فيها، يلزم من عدمه بطلانها، يلزم من عدم الركوع للمتمكن منه بالطبع بطلان الصلاة. قال والشرط كالركن إلا أنه يكون خارجا عما هو شرط فيه. طبعا الكلام ده اصطلاحات أصولية. كالركن إلا أنه يكون خارجا عما هو شرط فيه، كالوضوء مثلا في الصلاة فلا تصح بدوني، ولكنه ليس ركنا وإنما هو شرط. لماذا؟ مع أنه كالركن إن انتفى انتفى العمل، لكنه لأنه خارج الماهية يختلف، فهو شرط يختلف عن الركوع أو القيام أو السجود، لأن هذه من أجزاء ماهية الشيء التي تكونه. قال والواجب هو ما ثبت الأمر به في الكتاب أو السنة، ما ثبت الأمر به ولا دليل على ركنيته أو شرطيته، لأنه حينما قال ما ثبت الأمر به، طيب ما هو يدخل فيه الركن ويدخل فيه الشرط، كله ثبت الأمر به في الكتاب أو السنة. قال ولكن بشرط ألا يدل الدليل على ركنيتي او شرطيتي. طيب ما من الممكن ان يكون المأمور بسنة او مستحب. قال ويثاب فاعله ويعاقب تاركه الا لعذر. فهنا خرج ايه؟ المستحب. قال ومثله الفرض. مثل الواجب الفرض، لا فرق بين الفرض والواجب الا عند الاحناف، ولذلك قال الشيخ ومثله الفرض. والتفريق بينه وبين الواجب اصطلاح حادث لا دليل عليه. التفريق بين الفرض والواجب اصطلاح حادث لا دليل عليه. الصلاة واجبة وهي فرض، الزكاة واجبة وهي فرض، التوحيد واجب وهو فرض، واخدين بالكم؟ قال والسنة من ناحية الاصطلاح الاصولي، والا فان السنة اعم من ذلك. السنة طريق النبي صلى الله عليه وسلم ومنهج الرسول عليه الصلاة والسلام. عليكم بسنتي يعني طريقتي. ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نولي ما تولى، هذه سنة، ولكنها ليست بالسنة المذكورة اصطلاحا عند الاصوليين. والسنة الاصطلاحية يعني اللي هو المستحب ما واظب النبي عليه الصلاة والسلام عليه من العبادات دائما او غالبا، ولم يأمر به امر ايجاب، لم يأمر به عليه الصلاة والسلام امر ايجاب، يعني امر بها ولكن وجد الصارف من الوجوب الى السنية او الاستحباب، ولم يأمر به امر ايجاب. ويثاب فاعلها ولا يعاقب تاركها ولا يعاتب. لا يعاقب تارك السنة ولا يعاتب كذلك. قال واما الحديث الذي يذكره بعض المقلدين معزوا الى النبي عليه الصلاة والسلام، من ترك سنتي لم تنله شفاعتي فلا اصل له عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. ودائما الشيخ اي حديث من الاحاديث التي تجري على ألسنة او يكثر وردها في كتب الفقه وغيرها من كتب السلوك والاخلاق والحديث غير ثابت لابد وان ينبه عليه رحمة الله عليه لحرصه على تصفية حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم مما شابه من غير الصحيح. يقول ولذلك ألف كتابا سماه سلسلة الأحاديث الضعيفة والموضوعة وآثرها السيء في الأمة. وكتاب سلسلة الأحاديث الضعيفة أكثر ولا الصحيحة؟ الضعيفة أكثر بكثير، خلي بالك، مع إن الأحاديث الصحيحة أكثر من الضعيفة، لكن الشيخ الألباني لما ألف السلسلتين أراد بكثرة أن يقوم بحصر الإيه؟ الضعيف والموضوع على قدر ما يستطيع، أما الصحيح فهو معروف، ولذلك كان في الصحيحة يذكر شيئاً من الفقه والفوائد، ولذلك وقف عند المجلد السابع، بعكس السلسلة الضعيفة فقد زاد على ذلك حوالي الضعف. يقول واما الحديث الذي يذكره بعض المقلدين معزوا الى النبي عليه الصلاة والسلام، من ترك سنتي لم تنله شفاعتي فلا اصل له عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. وما كان كذلك فلا يجوز نسبته اليه عليه الصلاة والسلام خشية التقول عليه، فقد قال عليه الصلاة والسلام من قال علي ما لم اقل فليتبوأ مقعده من النار. وان من نافلة القول أن أذكر أنني لم ألتزم فيه تبعا لأصله، يعني الملخص تابع للأصل، لم ألتزم فيه تبعا لأصله مذهبا معينا من المذاهب الأربعة المتبعة، وإنما سلكت فيه مسلك أهل الحديث الذين يلتزمون الأخذ بكل ما ثبت عنه صلى الله عليه وسلم من الحديث، ولذلك كان مذهبهم أقوى من مذاهب غيرهم، كما شهد بذلك المنصفون من كل مذهب منهم العلامة أبو الحسنات اللكنوي الحنفي القائل وكيف لا وهم أهل الحديث، يعني ورثة النبي صلى الله عليه وسلم حقا ونواب شرعي صدقا، حشرنا الله في زمرتهم وأماتنا على حبهم وسيرتهم. ورحم الله الإمام أحمد ابن حنبل إذ قال دين النبي محمد أخبار، نعم المطية للفتى آثار، لا ترغبن عن الحديث وأهليه، فالرأي ليل والحديث نهار، ولربما جهل الفتى أثر الهدى والشمس بازغة لها أنوار. إلى هنا انتهت مقدمة التلخيص، لنذكر شيئا من مقدمة الكتاب المتوسط الذي بين أيديكم صفة صلاة النبي صلى الله عليه وسلم. وقبل أن أبدأ هناك أمر يعني نحن تفقهنا على هذا الكتاب وبدأنا نتعلم الفقه حسب منهج أهل الحديث، إلى أن ذهب من ذهب إلى السعودية فرجع إلينا لكي يجعل الناس حنابلة، مع أننا ما كنا حنابلة ولا كنا شافعية ولا كنا مالكية ولا كنا أحناف، وإنما نحن نأخذ بما صح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولكن للأسف، للأسف وأقول للأسف، يعني هناك في السعودية ظروفهم هكذا، مذهبهم حنبلي، كل الذي يذهب إلى هناك يرجع إلينا متحنبلا ثم يحنبل الناس. نحن لا نريد أن نكون حنابلة. الإمام أحمد بن حنبل شيخ الدنيا في السنة وفي الاعتقاد، لكن في مسألة الفقه لا بد وأن نأخذ بما صح عن من؟ عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. الإمام أحمد لم يخترع شيئا في العقيدة، لم يخترع شيئا، لأنه ينقل إلينا عقيدة أهل السنة والجماعة، وذلك كان إمام أهل السنة والجماعة. أما في الفقه فهو فقيه كسائر الفقهاء، يصيب ويخطئ في الفروع، صح أم لا؟ يصيب ويخطئ في الفروع، مثله كمثل أي عالم من العلماء. وطالب العلم عليه أن يأخذ بما صح عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. سبب تأليف الكتاب ذكر الشيخ رحمة الله عليه في المقدمة، قال: ولما كنت لم أقف على كتاب جامع في هذا الموضوع. نقرأ المقدمة من بدايتها، نقرأ المقدمة من بدايتها. قال: الحمد لله الذي فرض الصلاة على عباده وأمرهم بإقامتها وحسن أدائها. احنا بنقرأ مقدمة الطبعة الأولى، لأن الطبعات متعددة، فبنقرأ المقدمة الأولى اللي هي في طبعة المعارف الأخيرة صفحة 35. قال: الحمد لله الذي فرض الصلاة على عباده وأمرهم بإقامتها وحسن أدائها، وعلق النجاح والفلاح بالخشوع فيها، وجعل فرقانا بين الإيمان والكفر، وناهية عن الفحشاء والمنكر. والصلاة والسلام على نبينا محمد صلى الله عليه وسلم المخاطب بقوله تعالى: وأنزلنا إليك الذكر لتبين للناس ما نزل إليهم. على فكرة الشيخ الألباني ألف الكتاب وكان عمره كام؟ 33 عاما. ألف هذا الكتاب النابغة الذي أدعي أنه لم يؤلف في صفة صلاة النبي صلى الله عليه وسلم مثله، وكان عمر الشيخ 33 عاما. يعرف ذلك من تاريخ ميلاد الشيخ ومن تاريخ تأليف الكتاب. يقول: فقام صلى الله عليه وسلم بهذه الوظيفة اللي هي التبيين حق القيام، وكانت الصلاة من أعظم ما بينه للناس قولا وفعلا. طبعا أعظم ما بينه للناس بعد التوحيد، لأنها أعظم الأركان العملية، أعظم الأركان العملية بعد التوحيد مباشرة إيه؟ الصلاة. قال: وكانت الصلاة من أعظم ما بينه صلى الله عليه وسلم للناس قولا وفعلا، حتى إنه صلى مرة على المنبر يقوم عليه ويركع، ثم قال لهم صلى الله عليه وسلم: إنما صنعت هذا لتأتموا بي ولتعلموا صلاتي، يعني ولتعلموا صلاتي. وأوجب علينا الاقتداء به عليه الصلاة والسلام فيها، أوجب علينا الاقتداء به فيها، فقال: صلوا كما رأيتموني أصلي. فلم نؤمر أن نصلي كما يصلي أي إنسان آخر، حتى ولو كان إماما من الأئمة، حتى وإن كان تابعيا من التابعين، وإنما أمرنا بأن نتبع من؟ المصطفى عليه الصلاة والسلام، الذي قال: صلوا كما رأيتموني أصلي. وبشر من صلاها كصلاته أن له عند الله عهدا أن يدخله الجنة، فقال صلى الله عليه وسلم: خمس صلوات افترضهن الله عز وجل: من أحسن وضوءهن وصلاهن لوقتهن وأتم ركوعهن وسجودهن وخشوعهن. خدوا بالكم من وخشوعهن، الصلاة الباطنة، اتباع النبي صلى الله عليه وسلم في الظاهر وفي الباطن. كان له على الله عهد أن يغفر له، ومن لم يفعل فليس له على الله عهد، إن شاء غفر له وإن شاء عذبه. والحديث صحيح، خرجه الشيخ في صحيح أبي داود. قال: وعلى آله وصحبه، معطوف على قوله والصلاة والسلام على نبينا محمد صلى الله عليه وسلم المخاطب بقوله تعالى. قال: وعلى آله وصحبه، يعني الصلاة والسلام على آله وصحبه الأتقياء البررة الذين نقلوا إلينا عبادته صلى الله عليه وسلم وصلاته وأقواله وأفعاله وجعلوها وحدها لهم مذهبا وقدوة، وعلى من حذى حذوهم وسلك سبيلهم إلى يوم الدين. وبعده، فإني لما انتهيت من قراءة كتاب الصلاة من الترغيب والترهيب للحافظ المنذري رحمه الله، وهذه كانت نواة لتخريج الكتاب وتقسيمه إلى قسمين، صحيح الترغيب والترهيب وضعيف الترغيب والترهيب، قام الشيخ بتدريسه للطلبة، فقال وتدريسي على بعض إخواننا السلفيين، وذلك منذ 4 سنين، يعني الشيخ ساعتئذ لم يكن قد أتم 30. قال تبين لنا جميعا ما للصلاة من المنزلة والمكانة في الإسلام، وما لمن أقامها وأحسن أداءها من الأجر والفضل والإكرام، وأن ذلك يختلف زيادة ونقصا بنسبة قربها أو بعدها من صلاة النبي صلى الله عليه وسلم، كما أشار إلى ذلك بقوله عليه الصلاة والسلام، يعني الإنسان يزداد قربا أو ينقص من القرب بقدر قرب، يعني بقدر قربه من صلاة النبي صلى الله عليه وسلم ظاهرا وباطنا، وبقدر بعده يأخذ الأجر حسب قربه من صلاة النبي صلى الله عليه وسلم أو بعدها من صلاته. الأجور مرتبطة بماذا؟ لأنه معلوم، قال الله تبارك وتعالى فمن كان يرجو لقاء ربي فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربي أحدا. فالصلاة لا بد من عدم الإشراك بالله عز وجل فيها، ولا بد من تحقيق الإخلاص فيها، ثم متابعة النبي صلى الله عليه وسلم فيها ظاهرا وباطنا. فكلما كانت صلاتك قريبة من صلاة النبي صلى الله عليه وسلم كان حظك أوفر وأعظم من تحقيق الثمار المرجوة من هذه الصلاة. ولذلك قال تعالى إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر والبغي، الصلاة تنهى عن هذه الأمور، فالصلاة تنهى على قدر قربها من صلاة النبي صلى الله عليه وسلم ظاهرا وباطنا. ومن لم تنهى صلاة عن الفحشاء والمنكر والبغي دل ذلك على أن هذه الصلاة بعيدة عن صلاة النبي صلى الله عليه وآله وسلم. فقال كما أشار إلى ذلك عليه الصلاة والسلام بقوله إن العبد ليصلي الصلاة ما يكتب له منها إلا عشرها تسعها ثمنها سبعها سدسها خمسها ربعها ثلثها نصفها، يعني هناك من الناس من يكتب له العشر ومنهم من لا يكتب له إلا التسع. التسع أكثر ولا العشر؟ التسع أكثر، كلما قللت العدد يبقى معنى ذلك ايه؟ في زيادة، مش كده ولا ايه؟ العشر اقل من التسع، والتسع اقل من السم، والسم اقل من السبع، والسبع اقل من السدس، والسدس اقل من الخمس، وهكذا حتى تصل الى النصف. قال ولذلك فاني نبهت الاخوان الى انه لا يمكننا اداؤها حق الاداء او قريبا منه إلا إذا علمنا صفة صلاة النبي صلى الله عليه وسلم مفصلة. يبقى لابد بقى إنك تعرف صلاته هو، ليس رأي الفقهاء، مفروض عليك تعرف صلاة النبي عليه الصلاة والسلام نفسه، تعرف إزاي كان بيصلي كل كبيرة أو صغيرة، لابد. فقال ولذلك فإني نبهت الإخوان الذين يحضرون عن المجلس إلى أنه لا يمكننا أداؤها حق الأداء أو قريبا منه إلا إذا علمنا صفة صلاة النبي صلى الله عليه وسلم مفصلة، وما فيها من واجبات وآداب وهيئات وأدعية وأذكار، ثم ده العلم الأول ثم العمل، ثم حرصنا على تطبيق ذلك عمليا، فحينئذ نرجو أن تكون صلاتنا تنهانا عن الفحشاء والمنكر، وأن يكتب لنا ما ورد فيها من الثواب والأجر. ثم قال ولما كان معرفة ذلك على التفصيل يتعذر على أكثر الناس حتى على كثير من العلماء. لماذا؟ طب العلماء كثير من العلماء يتعذر عليهم معرفة ذلك على التفصيل، لماذا؟ قال ليس ذلك لنقص العلم، ولكن لتقيدهم بمذهب معين، وقد علم كل مشتغل بخدمة السنة المطهرة جمعا وتفقها أن في كل مذهب من المذاهب سننا لا توجد في المذاهب الاخرى، وفيها جميعها ما لا يصح نسبته الى النبي صلى الله عليه وسلم من الاقوال والافعال. كل المذاهب الاربعة تجد مذاهب فيها سنن والسنن دي مش موجودة في المذاهب الاخرى، وتجد اشياء موجودة باحاديث ضعيفة في بعض المذاهب غير موجودة في المذاهب الاخرى. قال وفيها جميعها المذاهب جميعها ما لا يصح نسبته الى النبي صلى الله عليه وسلم من الاقوال والافعال، واكثر ما يوجد ذلك في كتب المتأخرين، وكثيرا ما نراهم يجزمون بعدو ذلك الى النبي صلى الله عليه وسلم. ولذلك وضع علماء الحديث جزاهم الله خيرا على بعض ما اشتهر منها من كتب الفقه كتب التخريجات التي تبين حال كل حديث مما ورد فيها من صحة او ضعف او وضع، ككتاب العناية بمعرفة احاديث الهداية والطرق والوسائل في تخريج احاديث خلاصة الدلائل، كلاهما للشيخ عبد القادر بن محمد القرشي الحنفي، ده في تخريج كتاب خلاصة الدلائل فقه حنفي، وكذلك كتاب الهداية، وهذه كتب من كتب الاحناف. قال ونصب الراية لاحاديث الهداية للحافظ الزيلعي ايضا في تخريج كتاب الهداية، وهو من كتب الكبيرة المعروفة في الفقه الحنفي. قال ومختصره الدراية للحافظ ابن حجر العسقلاني، قام واختصر الدراية، اختصر كتاب نصب الراية للزيلعي، اختصره الحافظ ابن حجر رحمة الله عليهم جميعا. قال والتلخيص الحبير في تخريج احاديث الرافع الكبير، وهذا كتاب من كتب الفقه الشافعي قام بتخريجه العلامة الحافظ عمدة المحدثين والحفاظ ابن حجر العسقلاني رحمة الله عليه. قال وغيرها مما يطول الكلام بإرادها. ولذلك لم يوجد كتاب تصدى مؤلفه او مخرجه الاحاديث السابقون، لم يتصدى واحد منهم لتخريج موسوعة من موسوعات الاحاديث التي تنسب الى كتب الحنابلة. قام الشيخ الالباني وتصدى لذلك بتخريجه العظيم لكتاب ارواء الغليل في تخريج احاديث منار السبيل، لان كتاب منار السبيل فقه حنبلي، فقام الشيخ الالباني بتخريج الاحاديث في كتابه المعروف بارواء الغليل في تخريج احاديث منار السبيل رحمة الله عليه. وبذلك افدى الى المذهب الحنبلي، افدى رحمة الله عليه يدا يعرفها له ائمة الحنابلة في هذا الزمان، وعلى رأسهم شيخ الاسلام الشيخ عبد العزيز ابن باز رحمة الله عليه، وكان يشجع الشيخ الالباني ويقف في ظهري ايام ان قام بتخريج احاديث منار السبيل المسمى بارواء الغليل رحمة الله عليه، لانه سد سلمة كانت موجودة في الفقه الحنبلي انهم لم يقم احد بتخريج احاديث التي يستدل بها فقهاء الحنابلة في كتبهم رحمة الله على الجميع. يقول اقول الشيخ الالباني لما كان معرفة ذلك على التفصيل يتعذر على اكثر الناس الفت لهم هذا الكتاب ليتعلموا كيفية صلاة النبي صلى الله عليه وسلم فيهتدوا بهديه فيها، راجيا من المولى سبحانه وتعالى ما وعد نبي على لسان نبي صلى الله عليه وسلم من دعا الى هدى كان له من الاجر مثل اجور من تبعه لا ينقص ذلك من اجورهم شيئا، او لا ينقص ذلك من امورهم من اجورهم شيئا. الحديث رواه مسلم وغيره، وهو مخرج في الاحاديث الصحيحة 863. اما سبب تأليف الكتاب فسنذكره لحضراتكم. يقول ولما كنت لم اقف على كتاب جامع في هذا الموضوع، لم يقف الشيخ الالباني على كتاب جامع برغم ان كل كتاب من كتب الفقه يوجد فيه باب او فصل بعنوان صفة صلاة النبي صلى الله عليه وسلم، والشيخ اخذ هذا العنوان من كتب الفقه وكتب الحديث ايضا صفة الصلاة، ولكن هل يوجد كتاب جمع هذا الجمع المستوعب لصلاة النبي صلى الله عليه وسلم كما فعل الشيخ الالباني؟ لا، لم يحدث. فيقول الشيخ ولما كنت لم اقف على كتاب جامع في هذا الموضوع فقد رأيت من الواجب علي ان اضع لاخواني المسلمين ممن همهم الاقتداء في عبادتهم بهدي نبيهم صلى الله عليه وسلم ان اضع ايه؟ كتابا مستوعبا ما امكن لجميع ما يتعلق بصفة صلاة النبي صلى الله عليه وسلم من التكبير الى التسليم، بحيث يسهل على من وقف عليه من المحبين للنبي صلى الله عليه وسلم حبا صادقا، يسهل عليهم ماذا؟ القيام بتحقيق امره في الحديث المتقدم: صلوا كما رأيتموني اصلي. يعني الذي يقف على الكتاب ويعلم ان احاديثه صحيحة او من باب المقبول، يعني صحيحة او حسن، يسهل عليه ان كان يحب النبي عليه الصلاة والسلام حبا جما وحبا صادقا وحبا عظيما، ويقدم ما ثبت عنه على اراء المشايخ والائمة، يقوم بتحقيق مقولة الرسول عليه الصلاة والسلام: صلوا كما رأيتموني اصلي. قال: ولهذا فاني شمرت عن ساعد الجد الاجتهاد يعني، وتتبعت الاحاديث المتعلقة بما اليه قصدت من مختلف كتب الحديث. ولو رجعتم الى الكتاب في طبعته الاولى تجدون امورا عجيبة. الشيخ استعان بكتب مخطوطة ايام ان الف الكتاب، فيما بعد كتب من هذه الكتب اصبحت محققة ومحررة ومطبوعة، لكن الشيخ اعتمد على كتب كثيرة كانت وقتئذ ايه؟ مخطوطة، ايام ان كان يعيش في ظاهرية دمشق، المكتبة الظاهرية. يقول رحمة الله عليه: فكان من ذلك هذا الكتاب الذي بين يديك، وقد اشترطت على نفسي الا اورد فيه من الاحاديث النبوية الا ما ثبت سنده حسبما تقتضيه قواعد الحديث الشريف واصوله، وضربت صفحا عن كل ما تفرد به مجهول او ضعيف. انظر الى شرطه رحمة الله عليه، يقول: وضربت صفحا عن كل ما تفرد به مجهول او ضعيف، يعني لم يأخذ بحديث فيه مجهول او ضعيف، سواء كان في الهيئات او الاذكار او الفضائل وغيرها، لان الكثير من اهل العلم يتساهلون في هذا الباب ويقولون هذا من باب الفضائل، هذا من باب الاذكار. الشيخ قال قاعدته منذ البداية: لن اذكر الا حديثا ايه؟ ثبت سنده عندي. يقول: لانني اعتقد ان فيما ثبت من الحديث غنية عن الضعيف منه، يعتقد هو اعتقادا جازما ان في الحديث الثابت ما يغني عن النظر في الاحاديث الضعيفة. ونأخذ بالاحاديث الضعيفة ليه؟ عم نعمل بالصحيح الاول بدل ما تبحث عن الضعيف وتبدأ ترقع وتقول اصل الحديث الضعيف قال بعض اهل العلم يعمل به في فضائل الاعمال، مع ان هذه قضية فيها مناقشات كثيرة وغير مسلمة، ولكن مع ذلك في العمل بالصحيح ما يغنيك. الاحاديث الصحيحة بالالوف ما تعمل بها الاول، لكنك تترك الصحيح والشيطان يزين لك ان تعمل بما لم يصح عن الرسول عليه الصلاة والسلام. يقول: وضربت صفحا عن كل ما تفرد به مجهول او ضعيف، سواء كان في الهيئات او الاذكار او الفضائل وغيرها، لانني اعتقد ان فيما ثبت من الحديث غنية عن الضعيف منه، لانه لا يفيد بلا خلاف الا الظن، والظن المرجوح، يعني لا يفيد الظن الراجح وانما يفيد الظن الايه؟ المرجوح، وهو كما قال تعالى: لا يغني من الحق شيئا. ما هو الذي لا يغني من الحق شيئا؟ ان الظن لا يغني من الحق شيئا، في سورة النجم. وقال عليه الصلاة والسلام: اياكم والظن، فان الظن اكذب الحديث. اي ظن؟ الظن الايه؟ المرجوح. الظن المرجوح هو اكذب الحديث كما قال النبي عليه الصلاة والسلام. قال: فلم يتعبدنا الله تعالى بالعمل به، بل نهانا رسول الله صلى الله عليه وسلم عنه فقال: اتقوا الحديث عني الا ما علمتم. وكان الشيخ يميل الى تصحيح هذا الحديث بناء على رواية، يعني الترمذي رواه، سند الترمذي ضعيف، هو استند على ابن ابي شيبة ولم يكن تحت يده، لان المناوي كان قد صحح او وثق رجال ابن ابي شيبة، فالشيخ اتبعه في هذا الامر تقليلا لانه لم يكن اسناد ابن ابي شيبة تحت يدي، ولكن لما اطلع عليه اكتشف ضعف الحديث وانه لا يخرج عن اسناد الامام الترمذي، فضعف الحديث ولذلك علق عليه فيما بعد في الطبعات المتأخرة وقال يغني عنه من حدث عني بحديث يرى أنه كذب فهو أحد الكاذبين أو الكاذبين. واخدين بالكم؟ كان الشيخ ولذلك الشيخ هذا الكتاب بالذات كان يراجعه باستمرار في مراجعة باستمرار لهذا الكتاب. قال فإذا نهى عن رواية الضعيف فبالأحرى أن ينهى عن العمل به. إن كان قد نهى النبي عليه الصلاة والسلام عن رواية الضعيف الرواية منهي عنها فما بالك بالعمل به؟ ما هو العمل فرع الايه؟ فرع الثبوت. فإن كان لم يثبت وقد نهاك النبي صلى الله عليه وسلم عن رواياته فكيف يجوز لك أن تعمل؟ فمن باب أولى لا يجوز لك أن تعمل به. قال هذا وكنت وضعت الكتاب على شطرين. سيتحدث هنا عن ايه؟ أصل الكتاب اللي هو طبع بعد وفاته اللي هو الثلاث مجلدات والكتاب الذي بين أيديكم ونقوم بشرحه وهو صفة الصلاة. الأصل هو الكتاب الكبير الذي أجله رحمة الله عليه سيشرح طريقته في الكتابين. ألف كتابين معا كتاب أصل وكتاب إيه؟ مختصر في نفس التوقيت ودفع بالمختصر أو المتوسط إلى المطبعة وهو الذي اشتهر وصارت به الركبان. أما الأصل فكان عنده يزيد فيه وينقص منه رحمة الله عليه. فشو بيقول ايه؟ هذا وقد كنت وضعت الكتاب على شطرين أعلى وأدنى. أعلى يعني متن، عمل متن وعمل حاشية. أما الأول فهو كالمتن أوضت فيه متون الأحاديث أو الجمل اللازمة منها. شوف الدقة، لأنه قد لا يأتي بالحديث كاملا وإنما يأتي بإيه؟ بالجزء المطلوب فقط. يقول أو الجمل اللازمة منها ووضعتها في أماكنها اللائقة بها مؤلفا بين بعضها. وهذه دقة غريبة جدا جدا في جمعه للروايات بحيث يجعل الكلام متناسقا متناغما منسجما بعضه مع بعض. طريقة عجيبة في التأليف، انه لا يتكلم هو من عند نفسه ولا يأتي بعبارة نفسه وإنما يجمع بين روايات النبي عليه الصلاة والسلام ليؤلف منها كتابا. واخدين بالكم ولا لا؟ بيؤلف كتاب من جمل أحاديث الرسول عليه الصلاة والسلام الصحيحة عنه. يقول فهو كالمتن أوردت فيه متون الأحاديث أو الجمل اللازمة منها ووضعتها في أماكنها اللائقة بها مؤلفا بين بعضها بحيث يبدو الكتاب منسجما من أوله إلى آخره. وحرصت على المحافظة على نص الحديث ولفظه، يعني لم يدخل هو من عنده شيئا فيروي الحديث بالمعنى، لا. يقول محافظا، حرصت على المحافظة على نص الحديث ولفظه الذي ورد في كتب السنة. وقد يكون له ألفاظ يعني أخرى فأوثر منها لفظا لفائدة التأليف أو غيره. يعني قد تكون لك روايات ألفاظ معينة لو أوردها لن ينسجم التأليف فيأتي بلفظة أخرى من رواية أخرى وليس من عند نفسه، ولو كانت ضعيفة سيهملها ولا يأخذ بها. خذوا بالكم. يقول وقد يكون له ألفاظ فأوثر منها لفظا لفائدة التأليف أو غيره، وقد أضم إليه غيره من الألفاظ فأنبئ على ذلك بقولي وفي لفظ كذا وكذا أو وفي رواية كذا وكذا ولم أعزها إلى رواتها من الصحابة إلا نادرا. يعني بذكرش أسماء الصحابة. ولم أعزها إلى رواتها من الصحابة إلا نادرا ولا بينت من رواها من أئمة الحديث تسهيلا للمطالعة والمراجعة، لأن ده المتن. أما الأصل ففيه كل شيء بقى، سيصبح فيه التخريج وذكر اسم الصحابي والكتب والتصحيح والتضعيف والكلام على الرواة والجرح والتعديل، كل ده سيكون فين؟ في الأصل. يقوله وأما الشطر الآخر اللي هو بقى الكتاب اللي طبع بعد موته في ثلاث مجلدات فهو كالشرح لما قبله. خرجت فيه الأحاديث الواردة في الشطر الأعلى مستقصيا ألفاظه وطرقه مع الكلام على أسانيدها وشواهدها. بدأ يتصرف فيه كتصرفي أو كتأليفي للسلسلة الضعيفة والسلسلة الصحيحة وإرواء الغليل، يستفيد ويذكر الطرق ويذكر الروايات ويتكلم حسب طريقة أهل العلم بحديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، يقول مستقصيا ألفاظه وطرقه مع الكلام على أسانيدها وشواهدها تعديلا وتجريحا وتصحيحا وتضعيفا حسبما تقتضيه علوم الحديث الشريف وقواعده، وكثيرا ما يوجد حسبما تقتضيه علوم الحديث الشريف وقواعده وكثيرا ما يوجد في بعض الطرق من الألفاظ والزيادات ما لا يوجد في الطرق الأخرى، فأضيفها إلى الحديث الوارد في القسم الأعلى في المتن إذا أمكن انسجامها مع أصلي، لو كان من الممكن أن تنسجم في التأليف. وأشرت إلى ذلك بجعلها بين قوسين مستطيلين هكذا، ففرق بين القوسين اللي هو الهلال والقوسين الايه القوس اللي هو نصف مستطيل، واخدين بالكم ولا لا، اللي هو فيه زاويتين قائمتين، ده عكس الهلال او نصف الدائرة. قال وأشرت إلى ذلك بجعلها بين قوسين مستطيلين هكذا دون أن أنص على من تفرد بها من المخرجين لأصله، هذا إذا كان مصدر الحديث ومخرجه عن صحابي واحد. طب لو كان عن صحابيين مختلفين؟ قال وإلا جعلته نوعا آخر مستقلا بنفسه. ليه؟ لأن الطريق اختلف والمخرج اختلف، لكن المخرج متحد والطريق متحد، من الممكن أن يؤلف لأنه هيكون إيه؟ تعدد روايات، واخدين بالكم. لكن لو حدث ان الصحابي سيختلف سيكون الطريق مختلفا، يبقى مخرج الحديث اختلف، ما ينفعش يؤلف بينهما ولا يعمل انسجاما بينهما، فيفعل ماذا؟ يجعل هذا امرا مستأنف جديد، واخدين بالكم. فقال هذا اذا كان مصدر الحديث ومخرجه عن صحابي واحد، والا جعلته نوعا اخر مستقلا بنفسه كما تراه في ادعية الاستفتاح وغيره، وهذا شيء عزيز نفيس لا تكاد تجده هكذا في كتاب، والحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات. قد يقول قائل هل هناك انسان يمدح عمله ويمدح نفسه؟ من الممكن ان كان يرغب الناس في التمسك بهذا الامر، يعني ان كان الغرض والمسألة تعود اصلا الى الاخلاص والى العمل القلبي، القصد منه ايه؟ يعني من الممكن ان يأتي انسان يكون يدرس ويعلم انك ستقرأ اشياء غير صحيحة، او ستسمع لبعض الناس الذين يعني بيقولوا كلاما لا يصح، وهو انت لا تعرف قيمة دروسي، فمن الممكن يعني يقولك لا اللي انا بقوله هنا مش هتلاقيه في مكان اخر على ما اعلم، يعني يقولك الكلام اللي انت بتسمعه هنا المتكلم يعني اللي بيدرس يقول هذا الكلام اللي بتسمعه صدقني مش هتلاقيه في مكان اخر، لو رحت في مكان تاني مش هتسمع هذا الكلام، مش هتسمع كلام محرر بهذا الاسلوب، مش هتسمع كلام محقق بهذا الاسلوب، قد يدخل عليك الداخل، قد يكون هناك دخل في بعض الدروس. فالشيخ هنا يقصد هذا، ولذلك وهذا الكلام كان يفعله الأئمة السابقون، الإمام ابن تيمية والإمام ابن القيم وغيرهم كانوا يقولون هذا الكلام، وهذا من باب التحدث بنعمة الله عز وجل على النفس، إضافة إلى ذلك من باب الإرشاد والدين النصيحة، بينصحك احرص على هذا فإنك قد لا تجده في مكان آخر. وهذه المقولة قد تكررت على لسان الإمام ابن القيم وغيره رحمة الله عليه، يقول وهذا شيء عزيز بيعرفك قيمته، أصل في كتب كتير ألفت في مسألة صفة صلاة النبي صلى الله عليه وسلم، فقد يكون الإنسان المسألة عنده كل الكتب سيان، لا، قال لك وهذا شيء عزيز نفيس لا تكاد تجده هكذا في كتاب، والحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات. قال ثم أذكر فيه مذاهب العلماء حول الحديث الذي خرجناه ودليل كل منهم مع مناقشتها وبيان ما لا وما عليها. الكلام ده مش موجود في الكتاب اللي معانا، وإنما الكلام ده موجود فين؟ في الأصل الثلاث مجلدات اللي هي مناقشات علمية مستوعبة. قال وبيان ما لا وما عليها ثم نستخلص من ذلك الحق الذي أوردناه في القسم الأعلى، حينئذ تصل إلى النتيجة التي وضعها هو في المتن في الكتاب المشهور. قال وقد أورد في بعض المسائل التي ليس عليها نص في السنة إنما هي من المجتهد فيها ولا تدخل في موضوع كتابنا هذا، يبقى الكلام المجتهد فيه اللي خارج عن النصوص لا يذكره فيه الصفة وإنما يذكره في الايه؟ في الأصل، لأن الأصل يتسع لهذه الحواشي وللمتخصصين، ده عكس كتاب الصفة فهو لسائر المسلمين الذين يريدون ان يتعلموا كيف كان يصلي النبي عليه الصلاة والسلام. قال ولما كان طبع الكتاب بشطريه المتن والشرح لم يتأثر لنا القيام به لأسباب قاهرة، فقد رأينا أن نطبع الشطر الأول منه مستقلا عن الآخر إن شاء الله تعالى، ولم يمهل الألباني رحمة الله عليه حتى يطبع الأصل في حياته، وإنما طبع الأصل متى؟ بعد وفاته رحمة الله عليه. قال فقد رأينا أن نطبع الشطر الأول منه مستقلا عن الآخر، وهذا هو الذي اشتهر وصارت به الركبان. قال وسميته صفة صلاة النبي صلى الله عليه وسلم من التكبير إلى التسليم كأنك تراها. أسأل الله تعالى أن يجعله خالصا لوجهه الكريم وأن ينفع به إخواني المؤمنين، إنه سميع مجيب. منهج الكتاب، لابد وأن نعرف منهج الكتاب. يقول ولما كان موضوع الكتاب، وصلتم لمنهج الكتاب؟ أقرأ. قال ولما كان موضوع الكتاب إنما هو بيان هدي النبي صلى الله عليه وسلم في الصلاة، كان من البدهي ألا أتقيد فيه بمذهب معين. أنا بقول لكم صفة صلاة النبي عليه الصلاة والسلام، بقول هل ينفع إذا أقول لك صفة صلاة النبي صلى الله عليه وسلم على مذهب الشافعي؟ ده أنا بقول كان بيصلي إزاي؟ هل الرسول صلى الله عليه وسلم صلى على مذهب الشافعي؟ ولا على مذهب ابن حنبل؟ ولا على مذهب الأحناف؟ ولا على مذهب المالكية؟ ولا على مذهب الظاهري؟ الرسول صلى الله عليه وسلم صلى كما روى عنه الصحابة. يبقى أنت قولنا مش محتاج لإيه؟ لمسائل ما امتى بقى تلجا للكلام في المذاهب والاجتهاد؟ لما تقول دي كانت ركن ولا واجب؟ طب واجب ولا مستحب؟ يبدا الفقهاء يتكلموا. لكن ده ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم؟ نعم، العين والراس. لم يثبت يبقى خلاص ينحى جانبا. لكن احنا بنتكلم قد صلوا كما رايتموني اصلي، يبقى انا ادور على ايه؟ هل ثبت ام لم يثبت؟ ثبت كله يسكت. اذا جاء نهر الله بطل نهره، معقل مش كده ولا ايه؟ اذا ورد الاثر بطل النظر. يقول ولما كان موضوع الكتاب انما هو بيان هدي النبي صلى الله عليه وسلم في الصلاة، كان من البدهي، امر مش محتاج استدلال ولا برهين، الا اتقيد فيه بمذهب معين. لماذا؟ قال للسبب الذي مر ذكره، وانما اورد فيه ما ثبت عنه صلى الله عليه وسلم كما هو مذهب المحدثين قديما وحديثا. وقد احسن من قال اهل الحديث هم اهل النبي، وان لم يصحبوا نفسه انفاسه صحبه. شوف الكلام الجميل، اهل الحديث هم اهل النبي صلى الله عليه وسلم، وان لم يصحبوا نفسه انفاسه صحبه. لم يصحبوا نفس النبي صلى الله عليه وسلم، لم يلتقوا به، لم يروا النبي عليه الصلاة والسلام، ولكنهم صاحبوا ايه؟ انفاس النبي عليه الصلاة والسلام. كلام المصطفى عليه الصلاة والسلام يجري على ألسنتهم، انفاسه يعني كلام النبي عليه الصلاة والسلام، سنة النبي عليه الصلاة والسلام القولية والفعلية والتقريرية، مع انهم حرموا من رؤيته عليه الصلاة والسلام، حرموا من صحبته الجسدية، ولكن صاحبوا ايه؟ أقواله وأفعاله وتقريراته وبيانه صلى الله عليه وآله وسلم. قال ولذلك فإن الكتاب سيكون إن شاء الله تعالى جامعا لشتات ما تفرق في بطون كتب الحديث والفقه على اختلاف المذاهب مما له علاقة بموضوعه، بينما لا يجمع ما فيه من الحق أي كتاب أو مذهب. يعني الكتاب هيجمع ما كان صحيحا في سائر الكتب الحديثية والفقهية، لكن في كتاب يجمع ما وجد فيه لا. ليه؟ لأنه ما اشترط مشترط من الأئمة السابقين أن يقوم بجمع مستوعب لصفة صلاة النبي صلى الله عليه وسلم. واخدين بالكم؟ ما حدش استوعب. وذلك لو وجدتم صفة الصلاة في أي كتاب حديث ستجدون احاديث كثيرة فاتت. لو نظرتم في اي كتاب فقه فلن تجدوا انه قد استوعب كل ما في هذا الكتاب. يقول بينما لا يجمع ما فيه في كتابنا هذا، لا يجمع ما فيه من الحق اي كتاب او مذهب، وسيكون العامل به ان شاء الله تعالى ممن قد هداه الله لما اختلفوا فيه من الحق باذنه، والله يهدي من يشاء الى صراط مستقيم. لانه مش تأليف الألباني، دي احاديث النبي عليه الصلاة والسلام. بس ايه القضية كده؟ قال ثم اني حين وضعت هذا المنهج لنفسي وهو التمسك بالسنة الصحيحة وجريت عليه في هذا الكتاب وغيري مما سوف ينتشر بين الناس ان شاء الله تعالى، كنت على علم انه سوف لا يرضي ذلك كل الطوائف والمذاهب، بل سوف يوجه بعضهم او كثير منهم ألسنة الطعن واقلام اللوم الي، ولا بأس من ذلك علي، فاني اعلم ايضا ان ارضاء الناس غاية لا تدرك، وان من ارضى الناس بسخط الله وكله الله الى الناس. ده حديث عن النبي عليه الصلاة والسلام صحيح في السلسلة الصحيحة برقم 2311. خدوا بالكم، يعني هو عارف هو بيألف الكتاب ده انه سيجعل عرضه مشاع بين الناس، وبالفعل رد عليه وسب وشتائم. اقرأوا المقدمات الاولى، والغمار قال ايه وغير الغمار قال ايه وردوا عليه بايه، وكان الشيخ رجعا للحق. حتى لما الشيخ التويجري رحمة الله عليه ارسل اليه في ببعض الانتقادات رد على التويجري واخذ ببعض نصائح التويجري في بعض الاشياء، وخطأ التويجري في بعضها، فكان الرجل وقافا عند الحق، مع ان كان سنه زي ما قلت لكم. يعني الشيخ الالباني لما قال في صفة الصلاة لم يكن الالباني العلم الكبير الامام، لا، ده كان عنده 33 سنة، كان صغيرا في السن، ولم يكن بهذه الشهرة العالمية، ولكن هذه العلوم والمؤلفات التي صنعت الالباني. واخدين بالكم؟ نعم. يقول: ولله ضر من قال ولست بناج من مقالة طاعن، ولو كنت في غار على جبل وعري، يعني لن أنجو أبدا من مقالة الطاعن، حتى ولو سبت العالم وهاجرت إلى غار على جبل وعر فإن الناس سيتكلمون عني ويطعنون فيه. هذا شأن الناس، ومن ذا الذي ينجو من الناس سالما ولو غاب عنهم بين خافيتي نسر. يعني لو حتى الإنسان استخبى في ريش النسور، هل هينجو من الناس سالما؟ من ينجو؟ ولذلك الألباني طعن فيه كثيرا جدا جدا. شوف على قدر ما الألباني أصبح الموافق والمخالف، واللي ما يعرفش الشيخ الألباني يقف على المنبر وصحعه الشيخ الألباني وشيخنا الألباني، ولا شاف الألباني ولا حتى سمع للألباني، ويمكن ما قرأش للألباني أصلا، انت واخد بالك؟ ولكن كلهم يدعي وصلا بالشيخ الألباني، مش كده ولا ايه؟ اصبح الكل، وتجد المبتدع يقول لك احنا على مذهب الألباني، والخارجي يقول لك احنا على مذهب الألباني، والكذاب الدجال يقول لك احنا على مذهب الألباني، مش كده ولا ايه؟ كله بينتسب للشيخ ابن باز، ائمه الكل ينتسب الى هؤلاء. ولكن من هم اولى الناس بالشيخ الألباني؟ ان اولى الناس بابراهيم للذين اتبعوه، ان اولى الناس بالشيخ الالباني اللي على منهج الشيخ الالباني. والقضيه ليست بالادعاء، وانما القضيه بايه؟ قل هاتوا برهانكم ان كنتم صادقين. ومع ذلك تجد الشيخ الالباني في نفوس كثيره، والبعض يدعي التلمذة عليه، وفي النفس منه اشياء كثيره جدا. انا اعلم اناسا باشخاصهم وباعيانهم وباسمائهم يحقدون على الألباني حقدا عظيما، ومع ذلك لما يذكر الشيخ الألباني علم الأمة ويكيل له المدح، وإذا خلوا إلى يبدأوا يتكلموا عن الشيخ كلاما، نسأل الله السلامة. يقول: فحسبي. وعلى فكرة أعجبني جدا شرح الشيخ محمد بن عمر بزمول في مقدمة الكتاب، لأنه عمل شيء جميل جدا. أما جاي يتكلم عن ترجمة الشيخ قال: وقد تعرض كحال غيري من أئمة الدين لعداوات وخصومات، ورمي بأمور، وخلاصة ما رموه به أن قالوا عنه مرجئ، محدث ليس بفقيه، لا علم له بالأصول، لا شيوخ له، شاذ متفرد مخالف لما عليه الناس، لا يحترم العلماء ولا يعرف قدرهم، ظاهري المذهب، متساهل في التصحيح، متناقض في احكامه على الحديث، لا يهتم بنقد المتن. ثم كر على ذلك من صفحة 9 لصفحة 92 دفاعا عن الشيخ الألباني رحمة الله عليه. والغريب انا كنت قلت كلام قبل كده غريب قوي، زمان واحنا صغار كان الشيخ الألباني لما نيجي نتكلم عليه يقول لك يا عم الألباني ما تكلمش بالفقه، الراجل محدث وليس بفقيه. قلنا الحمد لله محدث، وقالوا محدث على مذهب أهل السنة. بعد فترة الشيخ الألباني قالوا عليه مرجئ، خرجوه من مذهب أهل الحديث، بقى محدث ليس بفقيه، وفي نفس الوقت مرجئ مش من أهل السنة. طب بعد شوية جاء الشيخ محمد عمرو عبد اللطيف مات رحمة الله عليه، محمد عمرو عبد اللطيف وغيره يعني كانوا هؤلاء ما عرفوا السنة إلا من كتب الشيخ الألباني، وما عرفوا التخريج إلا على كتب الشيخ الألباني. يخرج حسن أبو الأشبال على قناة الناس، انظر حسن أبو الأشبال يخرج على قناة الناس ويقول بالنص كده: مات الشيخ عمرو عبد اللطيف شيخ العلل. ثم بعد ذلك يقسم على أن الشيخ عمرو عبد اللطيف كان أعلم من الشيخ الألباني بالعلل، بعلل الحديث. طبعا هذا الرجل ما أوتي إلا من علة دفينة لأنه خارجي، ويعلم جيدا أن الشيخ الألباني ضد مذهب الخوارج والذي فضحهم. فلما قال الكلام ده وهذا الكلام وصلني هنا، قلت ساعة إذن في الرد عليه وقتها، كانوا يقولوا على الشيخ الألباني محدث وليس بفقيه، خرجوا من الفقه. بعد كده قالوا عليه الشيخ الألباني ايه؟ ها؟ مرجئ، خرجوا من انه يكون من أئمة أهل السنة. بعد كده بقي محدث، قالوا كمان ملوش في علم الحديث، فلم يبقى إلا ساعات. واخدين بالكم؟ لكن الله يشهد بما أنزل إليك أنزله بعلمه، والملائكة يشهدون وكفى بالله شهيدا. يعني يكفيك شهادة الله عز وجل لك، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: يحمل هذا العلم من كل خلف ايه؟ عدوله ينفون عنه. دي شهادة ربنا، ان ربنا عدله وعدل امثاله، ينفون عنه تحريف الغالين وانتحار المبطلين وتأويل الجاهلين. ولذلك يصبح في مرمى النيران الصديقة والعدوة. واخدين بالكم ولا لأ؟ نعم. الأذان. فالشيخ رحمة الله عليه يقول: وقد علم أنه لن ينجو من طعن الطاعنين، قال: تحسبي أنني معتقد أن ذلك هو الطريق الأقوم. ماليش دعوة بالناس، أنا مالي ومال الناس. حتى كان دايما يقول كلمة: قول كلمتك وامشي، متعلقش بحد. أنت مطالب بأنك تأمر بالمعروف وتنهى عن المنكر، مأمور بالنصيحة، تؤدي ما عليك ولا عليك بعد ذلك، قل كلمتك وامشي. ده كان أسلوب الشيخ الألباني رحمة الله عليه، لا يتعلق بكلام الناس، هينقضوا الناس، هيقولوا عليه، يهتم بردود، لا لا. قال: تحسبي أنني معتقد أن ذلك هو الطريق الأقوم الذي أمر الله تعالى به المؤمنين، وبينه نبينا محمد صلى الله عليه وسلم سيد المرسلين، وهو الذي سلكه السلف الصالح من الصحابة والتابعين ومن بعدهم، وفيهم الأئمة الأربعة الذين ينتمي اليوم إلى مذاهبهم جمهور المسلمين، وكلهم الأئمة الأربعة وكلهم متفق على وجوب التمسك بالسنة والرجوع إليها وترك كل قول يخالفها مهما كان القائل عظيما. فإن شأنه لو كان القائل عظيم فإن شأنه عليه الصلاة والسلام أعظم وسبيله أقوم. ولذلك يقول: ولذلك فإني اقتديت بهداهم، بهدى مين؟ الأئمة الأربعة. فإني اقتديت لأنهم أئمة حقيقة. إياكم أن تظنوا أن إماما من هؤلاء قد خالف حديث النبي صلى الله عليه وسلم عن تعمد، قدم رأيه، مستحيل، وإلا لا يصبح إمام هدى. وكنت اليوم يعني بصدد اقتراح من أخي الأخ وليد إن احنا نجعل يوما لشرح رسالة رفع الملام عن الأئمة الأعلام لشيخ الإسلام ابن تيمية، لأن بعض الناس بيظن إن هؤلاء الأئمة حد منهم خالف الحديث وخالف السنة عن تعمد. لا، ما يبقاش إمام هدى. الأئمة الذين كانوا أئمة هدى رضي الله عنهم ما أصبحوا أئمة هدى إلا لأنهم إيه؟ اعتقدوا أنه لا يجوز لأحد أن يقدم كلام أحد على كلام المصطفى عليه الصلاة والسلام. واخدين بالكم ولا لا؟ نعم. هذا الكلام كان كلاما نظريا، وطبقوه حرفيا عمليا رضي الله عنهم أجمعين. قال الشيخ: ولذلك فإني اقتديت بهداهم واقتفيت آثارهم وتبعت أوامرهم بالتمسك بالحديث، وإن خالف أقوالهم، ولقد كان لهذه الأوامر أكبر الأثر، لهذه الأوامر أوامر الأئمة الأربعة الذين كانوا يقولون إذا صح الحديث فهو مذهبي، يقول ولقد كان لهذه الأوامر أوامر الأئمة أكبر الأثر في نهج هذا النهج المستقيم وإعراضي عن التقليد الأعمى، فجزاهم الله تعالى عني خيرا. واخدين بالكم؟ قال الشيخ بزمون، وقد صدرت الطبعة الأولى عام 1370 من هجرة النبي صلى الله عليه وسلم، ثم توالت بعد ذلك طبعات هذا الكتاب المبارك الذي أسأل الله أن يجزي مصنفه عن الإسلام والمسلمين خير الجزاء. قال وأورد في مقدمة الكتاب أقوال الأئمة في اتباع السنة وترك أقوالهم المخالفة لها، وهو من الفصول النفيسة جدا في موضوعه، والذي قلت سنجعله مع رسالة التصفية والتربية. قال ألحق بها في الطبعة الثالثة سنة 1381 فصلا بعنوان شبهات وجوابها، أجاب فيه على اعتراضات لبعض المتعصبين واستدلهم بحديث أصحابك النجوم بأيهم اقتديتم اهتديتم إلى آخر هذه الشبهات، وكر عليها بالنقد رحمة الله عليه. قال واستمر يزيد في الكتاب تحريرا وتدقيقا في كل طبعة تلت، حتى صار الكتاب من كتبه المحررة جدا، يعني الكتاب ده حرر تحريرا لم يسبق لكتاب من كتب الألباني أن حرر مثل هذا التحرير. قال والتي لا غنى لمن أراد معرفة صفة صلاة النبي صلى الله عليه وسلم عنه، ثم ذكر مجموعة من الكلمات أحببت أن أذكرها في ختام حديثي. بيقول الدكتور عمر، يقول والكتاب يتميز بمزايا عظيمة أجملها في التالي، اسمع، أنه عبارة عن جمع ألفاظ الأحاديث الواردة في مسائل الصلاة، فصياغتها صياغته، ولا يخفى أثر هذا في قوة عرض المسألة وفي براءة ذمة المؤلف وسلامة الأسلوب. الكتاب كله مجمع من أحاديث وأقوال وألفاظ من النبي عليه الصلاة والسلام. واخدين بالكم ولا لا؟ ده الكتاب كتاب حديث، الكتاب كتاب إيه؟ حديث، مش كتاب فقه. فالكتاب، ولذلك قال لك هنا تبرأ ذمة المؤلف ويكون الأسلوب أسلوبا سليما، لأن الكلام كلام مين؟ النبي، كما سترون إن شاء الله الكلام كلام النبي عليه الصلاة والسلام، كله مجمع من أحاديث النبي عليه الصلاة والسلام. إسلام، قال جمع الروايات المتعددة للحديث الواحد وألفاظ الزيادة فيها وسبكها في سياق واحد، دي من مزايا الكتاب، سبكها كلها في نمط واحد أو سلك واحد أو سياق واحد. ثلاثة، جمع الأذكار المتعلقة بكل موضع من الصلاة في محل واحد ورتبها بطريقة تسهل الاستفادة منها والوصول إليها، ورتبها بطريقة تسهل الاستفادة منها والوصول إليها. أربعة، اشتراطه على نفسه الثبوت في جميع ما يريده من أحاديث وروايات، وذلك بحسب اجتهاده، وهو من أكثر أهل عصره دراية بهذا الشأن، أعني التصحيح والتضعيف. هو يقول هو من أكثر أهل عصره، ده طبعا هذا فيه شيء حتى لا يكون ممن قال إن فلان أعلم أهل الأرض، علشان بس ما إيه ما يقعش فيه الثناء المبالغ فيه، وإن كان الشيخ الألباني فيما نعلم هو أعلم أهل العصر في حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم. فيقول اشتراطه على نفسه الثبوت في جميع ما يريده من أحاديث، وذلك بحسب اجتهاده، وإلا فمن الممكن أن يصيب ويخطئ في التصحيح والتضعيف لأنه ليس بمعصوم. خمسة، كثرة مراجعة الشيخ بسبب قدم تأليف الكتاب، مؤلف قديم، وتكرر طباعته وإعادة النظر فيه وفي مسائله، فكان ذلك سببا في ايه؟ في ان الكتاب يوثق فيه اكثر، لانه كثرت مراجعة الشيخ للكتاب لانه قديم التأليف، ثم كثرت الطبعات، ولم تكن طبعات الشيخ الألباني لأي كتاب من كتبه ان الكتاب خلص في السوق يقول لهم اطبعوا طبعة تانية، لا، بيمسك الكتاب ويراجعه تاني. وناس يخافون الله عز وجل لم تكن المسألة مسألة تجارية. ستة، أن هذا الكتاب عبارة عن اختصار لكتاب موسع في موضوعه اللي هو الثلاث مجلدات، ده اختصار. أعني أصل صفة الصلاة والذي طبع مؤخرا في ثلاث مجلدات، ومعلوم إلى أي حد يكتسب المختصر من الدقة والتحرير والقوة في التقرير. يبقى الكتاب اللي يختصر ولما يكون المؤلف هو المختصر فهو أعلم بسبق العبارات وما أشبه، فيكون الكتاب في دقة وتحرير أكثر وقوة في تقريره. سبعة، أنه عاد وعمل للكتاب تلخيصا، وهو كتاب تلخيص صفة صلاة النبي صلى الله عليه وسلم الذي اهتم فيه المصنف ببيان الأحكام الشرعية، ده ركن وده واجب وده كذا، فأعاد الدراسة مرة أخرى. قال: ومثل هذا التلخيص للكتاب من المؤلف نفسه يكسبه من التدقيق والتحرير ما يعلمه من مارس هذا الشأن. فالممارسون للتأليف والاختصار والشرح والتبيين وما شاء يعلمون أن كتابا بهذه المثابة مر بهذه المراحل لابد وأن يكون عصارة علمية لهذا المؤلف الإمام رحمة الله عليه. ثمانية، أن هذا الكتاب لم يلتزم فيه مصنفه مذهبا، إنما دار مع الدليل حيث دار، وإنما دار مع الدليل حيث دار. وهذه ميزة عظيمة جدا، إذ سلم بإذن الله تعالى من التقليد والتعصب المذهبي، لأن المؤلف لم يكن متمذهبا، فسيترتب على ذلك لو كان متمذهبا المذهب هيحكم، مش كده ولا لا؟ سيجعله يميل ميلا. لكن الشيخ الألباني هيميل لأي مذهب من المذاهب؟ ليه؟ هو لا حنبلي ولا مالكي ولا شافعي ولا ظاهري ولا أي من هؤلاء، هو مذهبه أن يتحرى الدليل، فلماذا يميل مع كفة ضد كفة أخرى؟ فيقول أن هذا الكتاب لم يلتزم فيه مصنفه مذهبا، ولم يلتزم فيه هو، قد لا يلتزم المصنف، ولكن هو المصنف في نفسه هو ملتزم بمذهب، مش كده ولا لا؟ لكن الكلام ده مش موجود عند الشيخ الألباني، يعني من الممكن أن يأتي أحد المتبذبة من أهل العلم ويقول أنا أشترط على نفسي أن أميل مع الدليل حيث صار ولا أؤلف الكتاب على مذهبي، ولكن المذهب يحكم والميل الداخلي يحكم، مش كده ولا لا؟ زي ما بقولك الصنعة تحكم، فالميل المذهبي هيحكم هنا، لأن الأمر داخل في تلافيف القلب، مش كده ولا إيه؟ لكن الشيخ الألباني أصلا مش متمذهب، يبقى هنا هيدور مع الايه؟ مع الدليل حيث دار. قال: وهذه ميزة عظيمة جدا، اذ سلم باذن الله تعالى من التقليد والتعصب المذهبي. تسعة، تداول العلماء لهذا الكتاب واعجابهم به وتداوله بين طلاب العلم. ده طبعا الشيخ بازمول سعودي زي ما انتم عارفين، وبيتكلم عن البيئة في السعودية، يعني هو مشايخ الشيخ ابن باز والشيخ ابن عثيمين وهؤلاء العلماء، يعني مثلا هذا الرجل لا يقال متعصب للشيخ الألباني مثلا ولا حاجة، مش من الأردن، وإنما هذا العالم أو الدكتور في السعودية أساتذته مشايخه معروفين. فهو هنا يقول إن العلماء تداولوا هذا الكتاب وأعجبوا به وأثنوا عليه وتداوله الطلاب مع مدحه والثناء عليه والدلالة إليه، العلماء كانوا يدلون عليه، من الأمور التي تكسب الكتاب قيمة علمية. وذلك الكتاب خضع لدراسات، ولذلك وجدنا الشيخ التوجري منذ أن ألف الكتاب في الطبعة الأولى وهو يناقش فيه، والشيخ ابن باز معروف موقفه من وضع اليد على الصدر بعد القيام من الايه؟ من الركوع، وده مذهب عامة علماء نجد بما فيهم الشيخ ابن باز والشيخ ابن عثيمين وغيره، وهو رد عليهم في هذا الكتاب كما تعلمون، وستحدث المناقشات. فالمسألة الكتاب كان تحت ايديهم، تحت المجاهر، مش مجهر واحد، فالمناقشات المستمرة تقوم لو كان هناك اعوجاج او كان هناك خطأ، واخدين بالكم ولا لا؟ وإذا كل مسألة خضعت للايه؟ للدراسة، حتى تحريك الاصبع في التشهد وكلام البعض عن شذوذ هذه الطريقة او شذوذ زائدة بن قدامة مع انه ثقة، الا انه قالوا خالف ولا يحتمل أتحتمل مخالفته، لا يحتمل المخالفة إلى آخر ما قيل، وسنتعرض له بمشيئة الله تبارك وتعالى. كل هذه الأمور ناقشها الشيخ رحمة الله عليه، فيقول: تداول العلماء لهذا الكتاب وإعجابهم به، وتداول بين طلاب العلم مع مدحه والثناء عليه والدلالة إليه، من الأمور التي تكسب الكتاب قيمة علمية. 10، أن هذا الكتاب يعتبر من أهم الكتب المصنفة في موضوعه، إذ موضوعه أهم ركن في الإسلام بعد الشهادتين، وموضوعه هو أحاديث الرسول عليه الصلاة والسلام، وعباراته هي ألفاظ النبي عليه الصلاة والسلام. هل في كتاب بهذا الأسلوب؟ أنتوا واخدين بالكم ولا لا؟ هو كتاب سنة بحت. ثم بعد ذلك نتعرض لمشيئة الله تبارك وتعالى لشرح الكتاب، وقبل أن نقوم بشرحه نتعرض لمسألة هامة بإذن الله تبارك وتعالى، وهي: متى يؤخذ بما في حديث المسيء صلاته على أنه واجب أو غير واجب؟ عشان نحرر هذه المسألة، لأن دي المشكلة. المسألة دي الأركان ما فيش إشكال خلاص، وإن كنا وضحناها قبل كده وهنوضحها تاني، إلا إن الأمر عشان يكون واجب أو مش واجب، هل يشترط أن يكون قد ذكر في حديث المسيء صلاته؟ يبقى هنضطر في مقدمة الكلام نذكر حديث المسيء صلاته، عشان الأمور دي نبنيها الأول، ثم بعد ذلك نقرأ الكتاب بمشيئة الله تعالى في الدرس المقبل. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم. سبحانك اللهم بحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك، والسلام عليكم ورحمة الله.